الواجب رأينا أو ذكرنا من قبل ولا بأس أن نعيده تلخيصا الآن، أن الواجب الذي هو حقيقته الاصطلاحية ما يثاب شرعا فاعله ويعاقب تاركه قصدا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه شرعا قصدا مطلقا، هذا أقرب التعريف إلى ضبط. هذا الواجب طبعا يأتي بصيغة الأمر أو ما يقوم مقامها، افعل ولتفعل ونحو ذلك، ومثل فرض وأوجب إلى آخر ما ورد في النصوص الشرعية. هذا الواجب بهذا المعنى ترد به النصوص الشرعية كما رأينا، إما بطلب الفعل أو بالإخبار عن الفعل، عن افتراض الفعل، عن وجوبه إلى ما هو معروف والأمر به والقضاء به وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. له عدة تقسيمات، هي في الحقيقة ثلاثة تقسيمات، أحدكم يذكر ثلاثة تقسيم واحد؟ نحن الذي أخذناه باعتبار ذاتي، لكن هي إجمالا أو على كل هي ثلاثة تقسيمات. تقسيم باعتبار ذات إلى عليكم السلام، إلى إيش؟ إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة، يعني الذي يسمونه مخير. هذا تقسيم المعين، مثل إيجاب الصلاة والزكاة والحج وأي فرض أو واجب مما افترضه الله سبحانه وتعالى بالتحديد بعينه، إقام الصلاة المفروضة معروفة، الزكوات المفروضة إذا تحدد إذا عرفت توفر شروطها، الصيام صيام شهر رمضان يعني، وهكذا. الواجب المخير أو المبهم في أقسام محصورة هو لا بد أن يكون واحدا، ولكن هذا ليس محددا بعينه وذاته، فإن يعني هو مطلوب واحد من عدة أشياء معينة، فلا يجب على المكلف إلا الإتيان بواحد منها، ولا يجوز له تركها جميعها. ويمثل أهل الأصول علماء الأصول بمسألة الكفارة، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا واحد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا الذي فيه التقييد، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم، فهذه الأشياء التي فيها التخيير يجب واحد منها لا بعينه، وأي واحد فعله المكلف أجزأه ذلك. وقد اختلف أهل العلم في تسميته واجبا، والاختلاف لفظي، الاختلاف لفظي، الجميع متفقون على المعنى من حيث أنه لا يجوز للمكلف ترك الجميع ولا يجب عليه أن يفعل الجميع، هذا محل اتفاق. يبقى هل يسمى واجبا أو لا يسمى واجبا مسألة لا يعني تكاد تكون لفظية، ومرجعها إلى جوانب اللغوية والمنطقية، يعني لا ثمرة فقهية كبيرة لها. التقسيم الثالث للواجب باعتبار ماذا؟ وقته. التقسيم الثالث باعتبار وقته إلى إيش؟ إلى مضيق وموسع. إلى مضيق وموسع. ما هو الواجب المضيق؟ رمضان. هذا مثاله. صيام شهر رمضان. وما حدد له الشرع جمالا معينا. أيوة. هو ما لم يعني هو ما كان وقته لا يتسع لغيره له ولغيره، أو لا يتسع لتكراره فيه. مثل صيام شهر مثل الصيام. مفروض صيام شهر رمضان، والصيام اليوم من طلوع الفجر عند طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو اليوم المفروض صيامه في شهر رمضان كله. شهر رمضان لا يتسع لأكثر من شهر، هي 30 يوما أو 29 يوما، واليوم لا يتسع لأكثر من يعني من صيام واحد، هو صيام واحد. مطلوب صيام شهر في كل يوم في نهاره كل يوم من أيامه، فهذا محدد مضيق، يسمونه مضيق. وأكثر الواجبات كذلك، أكثر الواجبات بمعنى أو كثير من الواجبات، وقتها بقدرها. وهناك الواجب الموسع، القسم الثاني الواجب الموسع. الواجب الموسع هو ما كان وقته يتسع له ولغيره، أو يتسع ما يتسع وقته لفعله أكثر من مرة. ومثاله الصلاة، الصلاة مثلا، وهذا أمر واضح. الصلاة وصلوات الخمس، وخذ أي منها، صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب، حتى المغرب التي هي من أضيق الأوقات فيها، أيضا الصحيح أن وقتها موسع. والعشاء فوقت موسع. المطلوب في الصلاة ما هو؟ في الصلاة المفروضة الواجب الحد الأدنى المطلوب لا بد منه، ها، في صلاة الظهر مثلا 4 ركعات، هذه الفريضة 4 ركعات، طبعا يسبقها ركعتان أو 4 نافلة تسمى سنة راتبة، وتتبعها ركعتان على أنها سنة راتبة، لكن الفريضة 4 ركعات. والوقت من متى يبدأ؟ وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني تقريبا بالساعة، يعني ها ساعتين وشيء. والأربع ركعات كم تستغرق من الوقت؟ يعني 15 ربع ساعة، يعني كحد يعني. وهذا الوقت كله وقت فريضة الظهر. العصر كذلك 4 ركعات، هذا الفرض الواجب، هذا الواجب. ووقته من بلوغي أو من يعني مصيري ظل الشيء مثله، إلى يعني من بعد نهاية وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، هذا وقته، وهو أنواع، وقت فضيلة وقت خيار إلى آخره. المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، والعشاء من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول أو نصف الليل أو إلى قبل ثلث الليل الأخير. الفجر أيضا من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس أو إلى طلوع الشمس. إذن أوقاتها هذه الأوقات موسعة، فيسمى الواجب واجب موسع من حيث وقته، من حيث وقته. هذا النوع الأصل والجوهر فيه محل اتفاق، وهو أن الفريضة لا تصح إلا في هذا الوقت، يعني لا يجوز أن يصلي قبل دخول الوقت، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى بعد خروجها، محل اتفاق. في أثنائها هل يسمى واجب؟ متى يسمى واجبا؟ متى يسمى الواجبا؟ يعني بدخول الوقت، بدخول الوقت، لكن يعني بدخول الوقت، لأن الوقت سبب لوجوب الصلاة. جمهور أهل العلم يقولون ذلك، يقولوا أن وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب سبب وجوبه الوقت، فهو واجب موسع. وبعضهم يقولون إنما وقت الوجوب هو بقدر ما تؤدى فيه الصلاة من هذا الوقت، وقت الوجوب ما تؤدى فيه الصلاة المفروضة 4 ركعات، وما زاد على ذلك فتصح الصلاة فيه وتجزي، ولكنه لا يكون، لا نسميه واجبا. لماذا؟ هذا قول. القول الثاني يقول لك لا، الوقت الواجب الذي نقول أن الفعل واجب فيه هو آخر الوقت، هو آخر الوقت، يعني بمقدار ما تؤدى فيه 4 ركعات، هذا هو القدر الواجب، وما كان قبل ذلك تصح فيه الصلاة وتجزي، ولا نسمي الصلاة واجبة فيه. لماذا؟ شبهتهم يقولون الواجب يعني الأمر اللازم المتحتم الذي إذا تركه أثم بفعله بتركه وعوقب عليه، وهنا في الوقت في الموسع إذا ترك في أول الوقت أو في وسطه يأثم، يأثم أو لا يأثم. طبعا إن كان تركه بنية الترك مطلقا فلا شك أنه يأثم، لكن إذا تركه بنية أن يفعله في أثناء الوقت أو في آخره فلا يأثم. قالوا فإذا كان لا يأثم بتركه كيف نسميه واجبا، وقد حددنا الواجب بأنه ما يعاقب تاركه أو ما يأثم أو ما يذم شرعا تاركه. هذه شبهتهم، لكن نحن نقول والجمهور يقولون إنه واجب لأن الشرع قد جعل له وقتا وسماه واجبا، فإذا أداه يكون أدى واجبا في أول الوقت. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثال واضح لمسألة الواجب الموسع، الصلوات ما كانوا يؤخرون صلوات عن أو الصلوات عن أوقاتها إلا لضرورة، أو أحيانا يؤخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم أو نحو ذلك. أما الأصل فهم يأتون بالصلاة في أول وقتها، وقد ورد الشرع بالحث على القيام أو على الاتيان للصلاة في أول وقتها. فمعنى قول الذي يقول إن الواجب إنما هو آخر الوقت كأن الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبلهم ما كانوا يصلون الصلاة في وقتها، وإنما كانوا يصلونها يعني ندبا قائم مقام الواجب، مندوبا قائم مقام الواجب. وهذا كلام أو أمر باطل. إذن الصحيح أن الواجب قد يكون موسعا، وأنه إذا أداه المكلف في أول وقته أو في وسط وقته أو في آخره يكون أدى الواجب، ولا نقول أدى ندبا قام عن واجب، أو أدى الواجب مقدما كما تصح الزكاة مقدمة. لا، الزكاة نعم اشترط لها الحول ويجوز تقديمها يعني عن الحول نعم، لكن ورد فيها نص يجيز تقديمها عن وقتها، عن وقتها. لم يقل انه يعني اداها في وقتها الموسع، لا، وقتها حول الحول، ولكنه يجوز ويشرع ويندب ان يقدمها عن وقتها، وهذا من باب فيه نوع تبرع يعني، قد ورد النص بذلك. اما هذا فهو واجب، واذا اداه اداه في وقتها. هذه المسألة هنا عندها لقاء الماضي ينبني عليها مسألة أخرى، وهي على قول القول الصحيح وقول الجمهور إن الواجب يكون موسعا يعني، ونسميه واجبا، ولا خلاف بينهم أنه إذا أدي في الصلاة في أول وقتها صح وتجزي، لكن كلام على أنه واجب، أداها باعتباره واجب. إذا أخر هذا الواجب الموسع عن وقته عن أول وقته ثم مات في أثناء الوقت، وكان قد نوى بتأخير يعني أخره على أن يؤديه في أثناء الوقت، يعني بنيته أن يؤديه، يعني لم يتركه مطلقا بل أخره أن يؤديه في أثناء الوقت، فمات قبل أن يفعله، فما الحكم؟ لم يأثم اتفاقا لا يأثم، إذا كان ناوي أن يؤديه، لأن القائلين بأنه واجب موسع يقول الوقت أمامه ما يزال، والقائلين بأن الوقت هو ما يؤدي فيه الواجب فلم يؤديه وتركه، يعني لم يتركه أجله ليؤدي، ولكنه حال بينه وبين ذلك، هذا ما لم يظن أو يغلب على ظنه أنه سيموت، يعني ما لم يكن مثلا مريضا مرضا يخشى منه الموت، أو محكوما عليه بقصاص أو نحوه ومحدد أنه كذا إلى آخر. أما في غالب حاله يعني في حال صحته العادية أخره ليؤديه في أثناء الوقت، إذا لم يفعله وقد نوى أن يؤديه فمات قبل أن يفعله لا يكون عاصيا، لا يموت عاصيا. لكن إذا أخره وهو يغلب على ظنه أنه سيموت، بمعنى يغلب على ظنه أنه لن يستطيع فعله في أثناء الوقت، ثم هذا الذي يغلب على ظنه لم يحصل، يعني مثلا محكوم بقصاص ونحوه وجاء العفو، أو مريض من شديد المرض وكذا إلى آخره فاستمر في حياته حتى يعني خرج يعني أو جاء آخر الوقت ثم أدى الفريضة، يعني إذا أخر وهو كذلك ما حكمه؟ يكون عاصيا، يكون عاصيا بتأخيره، لأنه أخر وهو يغلب على ظنه أنه لن يفعل، لكن لم يحصل ما غلب على ظنه فأدى أو فعل الفعل الواجب في الوقت، ماذا نسميه؟ اتفقوا على أنه يجزي، متفقون على أنه يجزي، وأنه طبعا مع أنه عاصي بتأخيره، ولكنه بما أنه قد أدى فقد أدى الفريضة أو الواجب عليه، لكن فعلها في الوقت الذي الأصلي الذي حدده الشارع. لكن فيه خلاف بسيط ليس له أثر فقهي كبير، وهو أن هذا الفعل للواجب الذي ظن أنه لا يستطيع أن يفعله فجاء الوقت آخر وقت ففعله، ماذا نسميه؟ هل نسميه أداء أو نسميه قضاء؟ طبعا مسألة الأداء والقضاء وإلى آخره ستأتينا في مسائل الأحكام تقم الوضعية أو ما تسمى صفات الأفعال. جمهور أهل العلم يقولون أداء، لأن الأداء ما هو؟ هو الإتيان بالعبادة في وقتها، فهذا أداء. والقاضي أبو بكر الباقلاني يقول إنه قضاء. كيف يا شيخ تقول قضاء وهو في الوقت الذي حدده الشارع؟ ها؟ سبق هذا الكلام معنا الأسبوع الماضي. ها؟ ينبغي أن يعني نستذكرها. أصول لابد أن تكون على الأصول، ليس كذلك؟ الشيخ القاضي الباقلاني يقول هو قضاء وإن كان في الوقت. لماذا؟ قال هو بالنسبة لهذا الذي أخره قضاء، لأن الوقت تضيق في حقه، تضيق في حقه، لأنه أخر مع علمه أو مع غالب ظنه أنه لن يستطيع أداء الفعل، إذن فهو عاصم بالتأخير. ثم سنحت الفرصة ولم يحصل ما كان يغلب على ظنه فأدى في الوقت الأصلي، لكن الوقت الذي هو وقت بالنسبة له قد انتهى، فما أدى فيه فما فعل الفعل قد فعله خارج ذلك الوقت، خارج ذلك الوقت فيعتبر قضاء. ألزموه بإلزامين، من يذكر ما أخذتموها؟ نية القضاء. مسألة لم تأخذوها؟ أن الشيء جاء الوقت مو مستعد. لا، أذكر أن هذه يعني على أي حال، هذه خلاصة المسألة، ننتقل إلى مسألة أخرى بعدها. ألزم بإلزامين، وهذا تبسيطها يا شيخ. ألزم بإلزامين. الإلزام الأول أن نعم قضى في الوقت الأداء. لا، قالوا أنه يلزمه نية الأداء، نية القضاء، يلزمه أن ينوي نية قضاء، هذه واحدة. وكيف ينوي نية قضاء وهو في وقت أداء؟ هذا هو بعيد، لأنه كيف ينوي نية قضاء وهو في الوقت الذي حدد الشارع. وألزموه أيضا أنه إيش يكون عاص، يعني إذا أخر وفعل في الوقت في أثناء يعني العبادة في آخر وقتها الذي كان يظن أنه لن يصل إليه، أيضا ألزم الشيخ القاضي الباقلاني بأنه يحكم على هذا بالعصيان مع أنه أدى الفرض في وقته. إلزامان قويا. كيف طيب كيف تلزمه بأن ينوي قضاء لفعل فعله في وقته؟ فيقول إذا قلت إنه قضاء فأنت يلزمك أن تقول إن هذا الذي فعل ذلك يلزمه أن ينوي عندما يفعل هذا الفعل أن ينويه قضاء. وطبعا معلوم أن العبادة إذا لا تصح إلا بنية، فمن أدى فريضة الظهر مثلا في وقتها أو في أول في وقتها كله يعني بالاختيار، ليس هذا صورته، في الوقت العادي شخص أدى يعني أدى الظهر أو حان وقت الظهر فدخل صلاة الظهر ونواها قضاء، تصح صلاته؟ مثل هذا. قال إذا دخل ليؤدي هذه الصلاة فأنت يلزمك أيها القاضي الباقلاني أن تلزمه بأن ينويها قضاء لا أداء، لأنه لو نواها أداء في رأيك يكون كمن صلى الظهر خارج وقتها ونواها أداء، تصح؟ ما تصح. فيلزمك أن يعني تلزمه نية القضاء في وقت الأداء، وهذا إلزام قوي. الإلزام الثاني أنك تلزمه أنه عاص بالترك وهو قد فعل، كيف يعصى وقد فعل؟ وجوابه سهل، جوابه على هذا يعني جيد لا بأس، جوابه من حيث الجانب الاستدلالي جيد. كيف يقول؟ أنا ألتزم أن ألزمه بنية القضاء، التزم هذا ويلزمه. مسألة الإلزام هذا يعني في الجدل في المناقشات في المناظرة، الإلزام معناته تلزم المخالف بأمر يعتقد بطلانه، يعني يقول مذهبك هذا يلزمك منه شيء أنت تعتقد بطلانه أو أنت لا تلتزمه. والشيخ الباقلاني هنا يقول لا، أنا ألتزم هذا، ألتزم بأن من فعل هذا، من أخر الصلاة مثلا عن وقتها وهو يغلب على ظنه ألا يستطيع أن يؤديها إلى الوقت الذي أخر، فإن تجاوزه وبقي ففعل العبادة بعد الوقت الذي يغلب على ظنه أنه لا يصله، صلاته التي يفعلها قضاء، وألزمه أن ينويها قضاء، لأن الوقت في حقه هو ذلك الذي نواه، هو ذلك الذي غلب على ظنه، فأنا ألزمه بنية القضاء، لأن الوقت وإن كان في الوقت الأصلي إلا أنه هو بالنسبة له هذا الوقت مضيق بالنسبة لغالب ظن. الإلزام الثاني أيضا يقول أنا ألزمه بأن يعني بأن أسميه أصفه عاصيا لأنه قد خرج عن الوقت الذي ظنه وقت للعبادة والآن يصلي في خارج الوقت المغيب بالنسبة له. طيب أنت تلتزم هذا كيف؟ لا نسلم لك بأنك تلتزم هذا إلا بدليل، يعني مجرد كون المناقش أو المناظر يقول يلزم بشيء ويقول أنا ألتزمه لا يسلم له إلا أن يكون مبني على دليل. طيب كيف تسلم؟ كيف تسمي من يؤدي العبادة في وقتها تسميه تسميه قضاء وتلزمه بنية القضاء، وإذا أدها في وقتها تسميه عاصية؟ يقول أنا ألزمه بغالب ظنه، بغالب ظنه، هو غالب ظنه أنه لا يعيش إلا قبل يعني حتى يعني قبل أن ينتهي وقت الظهر مثلا بربع ساعة، لكنه عاش إلى أن يعني تجاوزها، فوقته بالنسبة له إلى يعني ما قبل ربع ساعة أو نصف ساعة من من من وقت الظهر، هذا الوقت بالنسبة له فهو مضيق في حقه هنا لأنه يغلب على ظنه. والبناء على الظن هنا القاعدة اللي بنى عليها التي استدل بها، والبناء على الظن الغالب معلوم في الشرع الإسلامي تبنى عليه، مثل ظن المجتهد. المجتهدون إذا اجتهدوا في المسائل التي هي مجال الاجتهاد وكل منهم توصل إلى حكم في المسألة، فهل يجوز أن يلزم كل منهما بمذهب غيره أو يلزم بما وصل إليه اجتهاده؟ وما وصل إليه اجتهاده مبني على غالب ظنه أو على غيره؟ على غالب ظنه، وهذا مثله، هذا مثله، غالب ظنه أنه لن يعيش إلى كذا فذلك الوقت في حقه، تبين أنه عاش هذا الأمر غير لا يدري. هذه هي المسألة التي في الواجب الموسع وما ينبني عليها. التقسيم الثالث من تقسيمات الواجب، نحن قلنا ايه، تقسيم باعتبار ذاته معين ومخير، تقسيم باعتبار وقته مضيق وموسع، وتقسيم اخر من يعرف؟ باعتبار المخاطب به. اي نعم احسنت، تقسيم ثالث باعتبار المكلف، باعتبار فاعله، باعتبار المخاطب به الى ايش؟ فرض عين وفرض كفاية، واجب على الأعيان على كل واحد، وواجب على الكفاية يعني على كافة المسلمين أو على جماعة من المسلمين إذا قام به بعضهم سقط على الباقي. ما ضابط كل منهما؟ فرض العين أو واجب العين؟ الواجب العيني والواجب الكفائي. الفرض العين هو ما تعين فعله على كل واحد من المكلفين ولا يسقط عن يعني بفعل بعضهم عن بعض، ومقصود فيه، هذا منظور فيه، مقصود فيه ايش؟ الفعل مع الفعل، مقصود فيه الفعل مع الفعل، الصلاة، الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة يعني لمن وجد عنده النصاب، الصوم للقادر لمن وجد توفرت فيه الشروط الى اخره، هذا فرض عين، صلاة فرض عين، لا يعني يقول لك أن هل بلدة إذا صلوا قامت عن البلدة الأخرى أو فلان إذا صلى قام عن فلان، أبدا، كل مسؤول عن هذه الفريضة يؤديها فرضا يعني. وأغلب واجبات الشريعة من فروض الأعيان. النوع الثاني فرض كفاية، وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا ضابط، ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أمثلته صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، تكفين الميت، تغسيل الميت، يعني العيد على قول من يرى أنها فرض كفاية، على فرض، على رأي من يقول أنها يعني الجهاد أيضا في الأصل، الجهاد في الأصل في الأصل، وقد يتعين، قد يتعين على من وجد في محله أو كذا إلى آخره، لكنه في الأصل فرض كفاية. وما كان الناس ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذن فرض الكفاية ضابطه هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والمقصود منه شرعا هو ماذا؟ أداء الفعل، ذات الفعل، وليس أعيان المكلفين. أي من المكلفين القادرين على القيام به فيكون قد أدى ذلك الواجب. نعم. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الواجب، ومسألة جيدة لا بد من معرفتها، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فما حكمه؟ هكذا على الإطلاق، ما لا يتم الواجب إلا به قاعدة عند علماء الأصول، علماء الفقه، قاعدة هي فقهية أصولية، يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويستدلون بها على مسائل كثيرة، ولكن المسألة ليست على إطلاقها، بل فيها نوع من التفصيل والتدقيق ننظره ونسمعه بعضه الآن. من؟ نعم؟ ترفع صوتك كثير؟ وين معك كتاب؟ لا استعارة لأنني معه كتاب يا شيخ. لا الشيخ أبو عمر، لا بما أن عندك الكتاب عشان مرة ثانية يجيب الكتاب. ها؟ لا غير موجود هنا، لعله اكتفى بالكلام عنه في مباحث الأمر، في مباحث الأمر. للدخول في الشروع فيه، أو بعدين لا هذا مسألة تفصيلية، فيها نوع تفصيلي يعني بالشروع فيه، إذا كان هو يعني يتعين بالشروع، بالشروع فيه يتعين، وإذا تعين بالشروع فيه سقط عن ذلك بالشروع الجامع، بالشروع البعض، بالشروع البعض القادر على أدائه يتعين على من شرع فيه، وعند تعيني على من شرع فيه يسقط على الباب. كان اليوم في صلاة العصر إلا في من الفائض، وبعضهم غلب عليه الظن بأن لا يدركه، وبعضهم غلب أخذ من يقين ولم يعصر إن شاء الله أحدهم. نعم، يعني هنا القاضي يعصي من ظن أن لا يدرك الوقت فصلى في الواجب. كل منهما ما فارقين عمل بظنه، عمل بظنه، لا كل منهما عمل بظنه، نعم، وفلو لهذا لم يؤثمهما صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا يجب عليه ان يعمل بظنه ولا يترك ظنه الى ظن غيره. هذا مذهب القاضي. سريع. نعم. بسم الله والحمد لله. المسألة الرابعة، ما لا يتم الواجب الا به إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فليس بواجب إلا على تكليف المحال، أو مقدور فإن كان شرطا كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة فهو واجب إن لم يصرح بعدم إيجابه، وإلا لم يكن شرطا فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط فأين دليل وجوب الشرط؟ قلنا وجوب الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدمه، وإن لم يكن شرطا. المسألة ما لا يتم الواجب إلا به، قبل أن نقول الجملة الأخرى فهو واجب، لابد أن نعرف ما على أي شيء يتوقف الواجب، يتوقف الواجب حتى يتم الواجب، أو الذي يتوقف عليه الإيجاب، الإيجاب أمران، أمر يتوقف عليه الوجوب والإيجاب ذاته، شيء يتوقف عليه الوجوب وهو الحكم الشرعي، الوجوب أو الإيجاب، يعني لا يكون الخطاب متجها إلى المكلف إلا بعد توفر ذلك الشيء، السبب أو الشرط إلى آخر، فما يتوقف عليه الوجوب هذا نوع أو قسم، والقسم الثاني أو الأمر الثاني ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه. ما يتوقف عليه الوجوب سواء كان سببا أو شرطا أو مانعا، هذا ليس بواجب. ما يتوقف عليه الوجوب هذا ليس بواجب، ليه؟ لأنه هو شرط لوجوب الواجب، شرط لوجوب الواجب، يعني لا يجب على المكلف أن يفعل كذا إلا إذا تحقق ما ليس في داخل تحت إرادته وقدرته من شيء يحصل به إيجاب الواجب. ويظهر ذلك بالمثال، مثلا النصاب في الزكاة، النصاب زكاة متى تجب؟ متى تجب؟ شوف السؤال، الزكاة متى تجب؟ السؤال عن الواجب يكون متى يجب ومتى يقع هذا الواجب أو يوجد. فمتى تجب الزكاة؟ إذا توافرت شروط أو أسباب وجوبها، وهو النصاب وحولان الحول. النصاب سبب وحولان الحول شرط. ف يعني الزكاة فيها سبب وفيها شروط وفيها، يعني هذه كلها للوجوب، وفيها انتفاء موانع. فإذا تحقق النصاب وجبت الزكاة بشرط أن يحول الحول، وبشرط آخر، شرط آخر أن لا يكون هناك مانع، أن ينتفي المانع كالدين ونحوه كالدين. فمثل هذا ما يجب أو ما يتوقف عليه وجوب الواجب سواء كان